يقول بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. ما معنى الحمى؟ قالوا هو اسم للعقرب نفسه، ومنهم من يقول بل للدغة العقرب أو لدغة كل ما يلدغ سواء كان عقربا أو غيره. فهذا السم الذي يصيب الإنسان بسبب العقرب أو بسبب غيره يقال له حمى. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال ويقتل كذلك أتباعه، وأيضا ينتشر الإسلام والسلام ويكثر الخير، جاء في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: وتنزع حمة كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في في الحية، حتى يدخل الوليد يده في الحية، يعني من كثرة الأمن والأمان يأتي الوليد الصغير ويدخل يده في هذه الحية في فمها فلا يتأذى. لماذا؟ لأن هذا السم ينزع، وتنزع حمة كل ذات حمى كما جاء في سنن ابن ماجه. إذن هذا الحديث كما أشرت أخرجه مسلم بسياقه من حديث بريدة، وأخرجه البخاري من قول عمران بن حسين. وكما تلاحظون هذا اللفظ أو هذا القول لا رقية إلا من عين أو حمى هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول بريدة. بريدة هو الذي يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، وجاء كذلك في البخاري لا رقية إلا من عين أو حمى من قول عمران ابن حسين، وجاء مرفوعا في مسند الإمام أحمد عن عمران ابن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن صح مرفوعا وصح موقوفا.